ممكن. لكن يقلب طيب الدله اللي ممكن. اسامه وذاكر واحده واحده كده. طيب واحده حبه عند اللزوم. حبه عند اللزوم هاي. ف بحيي اهلي الجنوبين وقالوا لي الدكتور قال والله دكتور سودا صعب وي يا معلم يا والله راس دار تو قديل كده. قال لي زول انت بتنوم وين؟ والله انا قافل هذا شباك نفتح مروه انا نوم جوا هذا جوا. قال لي هذا ما صوب الصداع ذاته يا اخي. الواحد لما يجي ينوم بيفتح الشباك يفتح الباب يرقد نوم جوا اللوضه، اللوضه بيتجدد هواء يرقد في جو نقي جو معافى. تعال لي الصباح مشى للصباح اه يا بيتر الصداع راح. قال لها صداع براو صداع راو وتلفزيون راو وتلاقي راو. وانا بحيي كل الحضور. ولي قال واحد شحات لا قال لي واحد جمل الاصطبات المرغم الجديد اللي قال لي كرامة لله الزول ده في الاصطبات راكب عربيته ادى الشحات 100,000 شحات لحد ما انخلع. قال لي زول لك كتر خيره وكارك الله فيك انا ال 100 دي قبلتها لكن بطريقتك دي يوم بيجني لك شحات. شكرا.